بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال السعدي رحمه الله تعالى: الفائدة 43: نعم الله على العبد. إذا أنعم الله على عبد نعمة فإنه أحسن تصريفها وتدبيرها كانت نعمة أخرى وتمت عليه فيه النعمة، وإن هو لم يحسن تصريفها بأن لم يستعملها نعم. وإن هو لم يحسن تصريفها بأن لم يستعملها أو استعملها فيما لا ينفع أو فيها يضر كانت عليه نقمة وحجة. فكم ممن أوتوا قوة في عقولهم وأبدانهم أوتوا قوة في عقولهم وأبدانهم فصرفوها فيما ينفعهم دنيا أو دينا فانتفعوا وارتفعوا، وكم ممن صرفوها فيما لا يعود عليهم بخير أو أهملوها فصار اللوم عليهم أعظم والمصيبة في حقهم أكثر، وكم ممن أوتوا مالا وجاها أو رئاسة فلم ينتفعوا بها فيما جعلت له فكانت عليهم وبالا، وكم ممن كانت هذه الأشياء زادا يتزودون بها إلى الخير العاجل والثواب الآجل. وهذه الأمور ونحوها من محال الفتن والاختبار، وبها يتميز الأخيار من وهذه الأمور ونحوها من محال الفتن والاختبار من محال الفتن والاختبار، وبها يتميز الأخيار من الأشرار. انتهت. ماشي. هذه أيضا فائدة عظيمة، وهو التنبيه لأمر النعم التي يعطاها الإنسان. النعمة أي نعمة؟ تكون النعمة بدنية، قوة في البدن وفي العقل وفي سائر القوى البدنية مقدرات، وتكون أيضا نعم منفصلة من أهل مال وولد وجاه، فالأصل في النعم أنها ابتلاء، ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والابتلاء هو الاختبار. فهذه النعمة التي يعطاها الإنسان الناس فيها فريقة، فريق يستثمرها في الخير، يستثمرها ويصرفها فيما يعود عليه بالنفع العاجل والآجل ولا يفرق في شيء. وهذا شأن أهل الحزم والجد والصبر والبصيرة، وهؤلاء يجدون آثار ذلك في الدنيا والآخرة، وتكون النعمة هذه النعمة تكون مجلبة لنعم أخرى كثيرة. كالمال، نعم المال الصالح للعبد الصالح، المال الحلال. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصمي نصلي، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم. فالمال نعمة ينال بها الموفقون الدرجات العالية والأجور العظيمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن الناس من يضيعها لا يستثمرها ولا ينتفع بها. فيكون مغبونا، يعني أوتي فرص وأوتي أسباب يتمكن بها من بلوغ آمال ونيل درجات، ولكنه لم يستثمر ولم ينتفع بل أضاعه. مثل الإنسان اللي عنده مال رصيد بدون، لا يقلبه ولا ينتفع ولا ينفق منه ولا ينميه، فيه جمود. أو إنسان عنده عقل ذكاء وفهم ولكنه لم يستعمله في شيء، يضيع وقته. وهكذا وهكذا. ومن الناس، وهذا يعني هذه حاله إنه مفرط ويخسر هذه النعمة، يخسر هذه الفرص. ومنها ويدخل، ومن هذا النوع ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة ممتع يقوى على القيام بأعمال كثيرة نافعة، طاعات وحسنات، وفراغ عنده وقت مغبون فيه ما كثير من الناس. وهذا هو الجاني الذي يدركه المتفكر في نفسه وفي غيره. سبحان الله، أوقات تضيع على الإنسان بلا فائدة. وقسم ثالث، وهو من يستثمر هذه النعم ويصرفها في الشر فتنقلب هذه النعم وبالا عليه، يستعملها في الشر، يستعمل القوة في الوصول إلى أغراض، يستعملها في الظلم والعدوان، يستعملها في الوصول إلى ما حرم الله من شهوات. هكذا المال أيضا نفس الشيء، توصل به إلى أغراض سيئة، ينفقه في الحرام، يعين به على الحرام، فتنقلب النعمة وبالا. وهكذا أيضا العقل، وهكذا. بل اعتبر هذا الكلام في سمعك وبصرك وجميع حركاتك، فإنها تجري فيها هذه الأمور ويجري فيها هذا التقسيم. اللهم استعان.